قال المؤلف رحمه الله: المؤتلف والمختلف. هذاك المتفق والمفترق، اتفاق الأسماء وأسماء الآباء واختلاف إيش الذوات. الآن المؤتلف والمختلف، ائتلف في الخط واختلف في إيش؟ اختلف في النطق. قال: ثم انتقل الناظم رحمه الله إلى الإشارة إلى نوع مهم قريب من النوع السابق مما يتعلق بأسماء الرواة، وهو أهم من سابقه من حيث غموضه، وهو يختلف عن سابقه في الصورة، وهو المؤتلف والمختلف. فقال: مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخشى الغلط. كأنه قال: والقسم التاسع والعشرون مما تضمنته هذه المنظومة. لا أنا بالنسبة لي عندما ما يعجبني إلا عندما أكون أقرأ الكتاب، يعني عندما تسمع بدون كتاب، لأنك تجمع بين أمرين: قراءة في الكتاب عند دراسة الكتاب تجمع بين أمرين، ما هما؟ السماع والقراءة. فإذا سمعت فقط جاء خان واحد، فإذا أنت تسمع وتقرأ اجتمع على ذهنك أمران كلاهما يثبت في ذهنك. لماذا نقرأ الآية مرتين ثلاث حتى نحفظها؟ لتثبت الذهن، وهكذا، فكلما مر على الذهن أكثر من مرة يثبت أكثر. قال: ثم انتقل الناظم، نعم، قال: كأنه قال: والقسم التاسع والعشرون مما تضمنته هذه المنظومة هو الذي ورد مؤتلف، وهو في اللغة اسم فاعل من ائتلف، الذي هو الاجتماع والتلاقي على أمر ما. وفي الاصطلاح متفق الخط أي الكتابة، متفق الخط أي الكتابة فقط دون اللفظ أي دون النطق. وضده أي وضد المؤتلف هو الذي ورد مختلف، اسم فاعل من اختلاف، وهو التفرق ضد الائتلاف، وهو الاجتماع، وهذا الاختلاف في النطق أي اللفظ. قوله ضده يوهم أنهما قسمان وليس مقصودا له، ولكن كن منتبها لهذا حريصا على إدراكه، فإنه مهم يكبح بالمحدث جهله، فخشى من الخشية وهي الخوف والمعنى، فيحصل منك الخوف من الوقوع في الغلط فتعيا عنه فلا تعرف وجه الصواب، وذلك لأنه لا سابق له من كلام ولا لاحق يعلم به ويدل عليه. حاصل النظم: المؤتلف هو ما ائتلف في الخط، المؤتلف والمختلف هو ما ائتلف في الخط وضده المختلف يعني في النطق، هذا على حسب كلام الناظم، كأنه قسم المتفق والمفترق قسمان، والمؤتلف والمختلف جعله قسمان، والصواب إنما هما واحد. وتحريره: هو ما اتفق في الخط دون اللفظ أسماء أو ألقابا أو أنسابا حتى ولو واحد، اتفق في الصورة واختلف في ماذا؟ في النطق، مؤتلف ومختلف. صوره: طبعا هذا باب العلماء اهتموا باهتماما بالغا، لأن أسماء الرواة يعني تشتبه، فصنفوا فيه مصنفات وحرروه حتى لا يقع الرواة في الوهم والخطأ، وسأذكر لكم بعض المصنفات في ذلك. قال: صوره كثيرة يصعب حصرها وضبطها، فلا ضابط لأكثره يفزع إليه، وإنما يضبط بالسماع من أفواه العارفين أو الحفظ لها. مثلا معنى سلام وسلام، سلام وسلام نفس الكتابة، ما في فرق، صح ولا لا؟ طيب كيف تفرق؟ هذا سماه أهله سلام، وهذا سماه أهله سلام، فأنت ما في إلا تضبط اسمه من خلال السمع. عندنا أسماء الرواة قد ضبطها آباؤهم وضبطها تلامذتهم وضبطها العلماء، فإذا نحن لحنا فيها نحتاج نحررها بكتب ماذا؟ بكتب المشتبه ترجع إليها: عمارة وعمارة، حبان وحبان وحيان، ثلاثة أشياء كلها مشتبهة. كيف تفرق بينها؟ كله بالسماع، بعد الثبوت في الكتب بمراجعة الكتب، بمراجعة إيش؟ الكتب. وإذا لحنت أثناء قراءة الإسناد فقلت حبان وهو حبان يعتبر خطأ، فهمت؟ إذا كنت محدثا في المستقبل إن شاء الله وجئت تحدث بالأسانيد، قال: حدثنا حبان، صواب حبان، أو حدثنا حبان، صواب حبان، فهم؟ أو حدثنا حبان، صواب حيان. هنا لابد أن تكون على درك بذلك، وإلا كان غلطا يوهن من حالك. قال: فمن صوره، هنا جعلنا ثلاث صور تقرب قاعدة المؤتلف والمختلف. الأولى أن يأتلف في صورة حروفه ويختلف في الشكل. حروفه كلها واحدة بس الشكل إيش؟ مختلف. مثل مسلم ابن عبد الله ومسلم ابن عبد الله، عاد هذا أعظم لأنه اتفق في ماذا؟ في الأب. وسلام وسلام. الثانية المؤتلف في صورة حروفه والمختلف في صورة إعجامها، حروفه واحدة بس هذه حروفه معجمة وهذا مهملة. مثل شريح وشري وبشير ونشير، وفي النسب مثل البزار والبزاز. إن اللطائف كان يقرأ بجوار الدار قطني، فقال حدثنا، يعني التلميذ يقرأ على شيخه دار قطني يصلي، قال حدثنا بشير، قال حدثنا بشير، قال فنظر إليه قال نون والقلم وما يسطرون وما يسطرون، يعني نسير، نسير بن دعلوق ومحدث، ففطن لذلك فقال حدثنا نسير فمضى. هذا ما ذكر في هذا. فلماذا كما خسرت لكم المخطوطات تجدها مهملة، الأسماء القديمة جدا تجدها مهملة الحروف، فيحتاج ضبطها إلى معرفة هذه القواعد والرجوع إلى التراجم وضبط كل اسم على حاله. قال ثالثة المؤتلف في صورة الخط والمختلف في بعض الحروف، مثل حزام وخذام ومنيب ومنير وزياد بن جبير وزيد بن جبير والحسن بن واقد والحسين بن واقد. كم صار معنا يا رجال؟ ثلاثة. يعني رتبها في ذهنك هكذا، شكل ايش؟ شكل نقد حرف، شكل نقد حرف. الشكل المختلف سلام سلام، النقد شريح وشريح، حرف حزام وخذام، ثلاثة الحروف. هل وضح هذا يا رجال؟ هذه ثلاثة الأشياء الجملية في أنواع المؤتلف والمختلف، هذه ثلاث صور، هذه ثلاث صور. من يعيدها عندك؟ نعم. أن يأتلف في صورة حروفه ويختلف في الشكل، أن يأتلف في صورة حروفه ويختلف في النقد، صورة حروف، أن يأتلف في صورة في ظاهره ويختلف في الحروف، الحروف هذا هو. قال الناتج عن هذا في الآن عند في كتب المصطلح يذكرون هذا النوع يبينونه. طيب إيش الفائدة للطالب؟ قال الناتج عن وجود هذا في كتب الحديث لما كان هذا موجودا في أسماء المحدثين حسب ما قد تسموا به نتج من ذلك التصحيف، نوع كامل التصحيف والتحريف غير هذا، لأنك سميت هذا شري وصواب أنه شري، فاحتاج العلماء نبوا فسموا نوعا المصحف والمحرف. قال نتج من ذلك التصحيف الذي هو آفة من آفات هذا العلم، حيث إنه بسببه يجهل المقبولون، وربما رد خبر من هو ثقة أو قبل من هو مردود، أنك صحفت جعلت فلان فلان وفلان فلان. لهذا قال الحسن بن يحيى الأزدي سمعت علي بن المديني يقول أشد التصحيف التصحيف في الأسماء. لماذا؟ لأن ما بعدها شيء يدل عليها ولا قبلها شيء يدل عليها، إنما سماه أبوه وأمه بهذا الاسم، تحتاج تحفظ على ذلك وإلا وقعت في الغلط. ويتركب من هذا النوع وسابقه أنواع كثيرة ذكرها العلماء، منهم الحافظ في النجاة، يعني معنى نوع المصحف والمحرف، معنى نوع مشتبه الأسماء، مفهوم؟ معنى نوع المتشابه، كلها تدخل تحته وتحته أنواع، تحتها إيش؟ أنواع وصور مختلفة. وفي كلها صنف الخطيب البغدادي، في كل نوع مصنفا، في كل نوع مصنفا، المصنفات رحمه الله. المصنفات في هذا القسم، المصنفات في كثيرة منها المؤتلف والمختلف ومشتبه النسبة، هذان كتابان للإمام عبد الغني بن سعيد الأزدي المتوفى سنة 949، المؤتلف والمختلف لأبي الحسن الدارقطني، خمسة مجلدات نفيس جدا. الثالث توضيح المشتبه لابن ناصر الدين الدمشقي. هذا هذه لمسات فقط، لمسات، وإلا فالعلماء ألفوا فيه وأكثروا وأغرقوا من التأليفات لعظيم خفائه، لعظيم خفائه. فتجد ماذا؟ المشتبه. ثم جاء فألف عليه الحافظ الذهبي، ألف المشتبه. لكن قبل الذهبي، الذهبي لخص عندنا بالنقطة، ألف كتاب التقييد. ثم جاء ابن مكولة فيما أذكر الآن، كنت جمعتها في بعض الكتب الأخرى التي ألفت في الباب، تيسير الاستفادة من كتب الرجال ومعرفة الصحابة، هذا كتبته زمان قبل 20 سنة لم يطبع. ثم بعد ذلك جاء ابن مكولة سمى الإكمال، ثم جاء بعده وصنف تكملة الإكمال، ثم جاء الذهبي فصنف كتابا سماه المشتبه، ثم جاء الحافظ بن حجر فصنف تبصير المنتبه لما في المشتبه، ثم جاء الحافظ ابن ناصر الدين فجمع هذا المتفرقات. هؤلاء هو أصل كتابه على كتاب الذهبي، بس جمع المتفرق وعمل كتابا سماه توضيح المشتبه. جمع المتفرقات وطبع في 10 مجلدات مع الفهرس، كتاب نفيس جدا. هذه الكتب كلها في هذا الباب، وأنت إذا جئت إلى مكتبة الرجال تجد يعني ما شاء الله عددا من الرفوف خاص بالمشتبه، لكن من يدركه؟ يحتاج إلى فطنة. الخطيب البغدادي معه بغية الملتمس، ومعه توضيح المشتبه، ومعه تالي تلخيص المشتبه، هذه كلها في هذا الباب، وبقي معه كتاب آخر ما يحضر لي اسمه الآن، كلها تصب في هذا الباب. المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف كلها تصب في باب الاشتباه الذي يحتاج إلى ماذا؟ إلى تمييز. وفي كل الأنواع صنف الخطيب البغدادي عليه رحمة الله تعالى. إذن المؤتلف والمختلف هو ماذا؟ ما اتفق في الخط دون اللفظ أسماء أو ألقابا أو أنسابا. فإذا حتى في النسب وحتى في اللقب، يعني يحصل هنا الاشتباه على حسب إما الشكل وإما النقط وإما في إيش؟ في الحرف. هل أنتم معي رجال؟ لا معنا يا أخانا. الاشتباه في كم نوع؟ المؤتلف والمختلف، في الشكل أو في النقط أو في الحرف. واضح؟ أعدها. أحسنت. مثل على النقط. أحسنت. مثل على الحرف، يعني هذا على الحرف، حجام وخذام، اختلفت الحروف. على النقط. أحسنت ما شاء الله. نأتي اللي بعده. أما الذي بعده فهو المنكر، والمنكر هذا منكر على اسمه، إلا أن الذي يهيئه لكم إيش؟ دراسة الشاذ. قد أخذنا الشاذ لما درسنا المنكر، يعني جزاهم الله خير ما علمنا، لكن جئت عند الشرح والتدريس ما أطقت أن يكون ما هو مقرر في المصطلح أنه الصواب، الذي في كتب المصطلح الذي عندنا في اختصار الحديث والذي عندنا في النزهة. لما جئت أقرر كلام الحافظ في النزهة وهو مخالفة الضعيف لمن هو أولى من، نظرت أنا في رأسي أن في كتب الجرح والتعديل وكتب التعليل منكرات كثيرة خلاف هذا، على الثقات ينكر، فتركت فراغات 3 صفحات 4 صفحات في شرح النزهة قلمي، 4 صفحات قلت هذا خاص بالمنكر، ولم يتبرهن لي حينها، وانتقلت النوع الثاني. وبعد سنوات وأنا أنظر وأقرر، فإذا بالمنكر يعني له صور غير ما ذكر الحافظ كثيرة، لا سيما في أخطاء الثقات، وهكذا من سنة إلى سنة، حتى انتهى بعد السنوات على أن المنكر والشاذ سواء. فالمنكر هنا أول ما تقول منكر معناها خطأ. إذا قال المحدث هذا حديث منكر، إيش معناه؟ خطأ. انتهينا. إذن هو تحقق خطأ الراوي فيما يروي. وقولنا كلمة راوي يشمل إيش؟ الثقة والصدوق والضعيف شديد الضعف إلى آخره. فمن حصل له خطأ في روايته نتج الحديث الذي رواه يكون إيش؟ منكرا خطأ. وضح هذا يا رجال؟ إذا قلنا في رواية الثقة منكر خطأ، كيف نتعامل معها؟ نردها كما هي، نقول هذا خطأ لا يصلح شأن متابعة. إذا أخطأ صدوق نفس الكلام. إذا أخطأ عندنا شخص ضعيف سيء الحفظ أخطأ، إيش فائدة نحكم عليه بالخط من المنكرة بأنه منكر وهو ضعيف أصلا؟ حتى لو قلنا هذا حديث ضعيف فيه فلان سيء الحفظ، لأنه لا يصلح شأن متابعة، لأنه خطأ. إذا قلت في رواية الضعيف ممكن تقول هذا حديث ضعيف فيه سيء حفظ، وإذا قلت منكر زاد التعبير على الضعف، معنى أن روايته خطأ لا تقبل. هل فهمت معي يا رجل؟ بارك الله فيكم. إذن الخطأ المنكر هو الخطأ، فإذا تحقق خطأ أي راوي في روايته كانت الرواية ماذا؟ منكرة. بارك الله فيكم. قال المنكر، قال ثم انتقل الناظم رحمه الله إلى نوع مهم يكثر استعماله عند المحدثين، وهو من أنواع العلل التي لا يدركها إلا الفحول من أهل الشأن في الغالب، وهو المنكر. فقال مشيرا إلى صورة من صوره: والمنكر انفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفرد. هذا ذكر لنا إيش؟ صورة. وهذا يشكل على الطالب المبتدئ، يقول كيف الحافظ يقول في النزهة، وأحيانا بعض إخواننا درس في الحديث فيقول المنكر مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، والبيقوني هنا يقول انفرد به الراوي. إذن هذا غير هذا. والصحيح إيش؟ أنها أصحيح أنها كلها داخلة تحت المنكر، إنما ذكر هذا صورة وهذا ذكر إيش؟ صورة أخرى. هذا أصاب في صورته وهذا أصاب في صورة أخرى. قال رحمه الله تعالى قوله: والمنكر، الواو عاطفة أو استئنافية، والمراد والقسم الثلاثون من أقسام المذكورة في هذه المنظومة هو الحديث المنكر، وهو في اللغة اسم مفعول من الإنكار خلاف الاعتراف أو خلاف المعروف، وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو منكر. وفي الاصطلاح على حد تعبير الناظم انفرد به، أي تفرد بروايته راو واحد، وفي بعض النسخ الفرد به، والمثبت هو الموافق للقواعد. غدا أي صار متفردا به لا يعرف له متابع تصح متابعته إليه. وهذا المتفرد من أوصافه أن تعديله أي وصفه، أي أن وصفه المتحقق فيه من حيث العدالة والضبط أنه لا يحمل التفرد، الألف للإطلاق، والمراد أنه ليس لديه من الضبط ما يجبر التفرد. يعني معنى تخرج من هذا الفائدة أن من الناس حملة الأخبار المقبولين منهم من يتفرد يقبل خبره، ومنهم من يتفرد ومحط ظن. أعطيه صورة فهمك كيف معنى أنه يتفرد يقبل خبره ويتفرد يقبل خبره. مثلا معنى الشيخ مغبر رحمه الله تعالى، عندنا الشيخ البرعي جاء فنقل لنا فتوى عن الشيخ مغبر ما نقلها إلا هو. نقول بالنسبة لو تلمذ على الشيخ وعاصر الشيخ وصارت معهم دعوة السنوات الطويلة، كونه يتفرد بهذا الخبر عن الشيخ أو هذا النقل عن الشيخ مقبول من حيث فطنته وحفظه وطول ملازمته. أنتم معي يا رجال؟ نقول مقبول تفرد عن شيخ بهذا الفتوى. واحد معنا طالب صغير حضر عند الشيخ مقبل قبل أن يموت بسنة، وهو طالب من طلاب الشيخ مقبل، لكن حضر معه كم سنة. هذا الطالب نقل لنا فتوى عن الشيخ مقبل ما نقلها إلا هو. نقول أين المشايخ الكبار؟ صح ولا لا؟ الذين كانوا معك عند الشيخ مقبل ليش ما نقله إلا أنت؟ فهنا تفرده لا يحتمل. نقول أنت أخطأت، إما أخطأت في النقل أو دخل عليك قضية في قضية أو ما إلى ذلك، هذا خطأ. هل فهمتم معي يا رجال؟ فالثقات الكبار إذا تفرد أحدهم فهو محل مظنة الحفظ، والثقات الصغار ومن دونهم إذا تفرد فمظنة إيش؟ الخطأ، فمظنة الخطأ. قال رحمه الله: وحاصله، يقول الناظم، المنكر هو ما تفرد به راو لا يتحمل التفرد. وما ذكره رحمه الله أحد صور المنكر وأقسامه هذا، وتحريره أن يقال هو الحديث الذي تحقق فيه خطأ راوي في روايته له. كل حديث تحقق خطأ راوي في روايته له فإنه منكر. قولنا تحقق فيه خطأ راوي يشمل الخطأ الصادر من الثقة ومن غيره. حصل الخطأ بالتفرد على حسب الصورة التي أشار إليها الناظم أو بقيد المخالفة. وقولنا في روايته له، هذا يقيد ما قد يفهم أن كل ما رواه منكر. ليس كل ما روى الضعيف منكر خفيف الضعف، وليس كل ما روى الصدوق سيء الحفظ أو صدوق يخطئ منكر، إنما في رواية ذلك خبر بعينه ثبت نقول هذا منكر. ونعم هذا يقيد ما قد يفهم أن كل ما رواه منكر، وليس هذا مرادا، وإنما المراد أن ذلك الحديث الذي أخطأ فيه منكر. أقسام المنكر: ثم بعد معرفة حقيقة المنكر فاعلم أنه ينقسم إلى قسمين عامين، أو نقول يدرك المنكر بأحد أمرين، إما بالتفرد أو بإيش؟ بالمخالفة. قال قسمين عامين، الأول التفرد مع قيد المخالفة، وهذا يأتي على وجهين. الوجه الأول هو ما تفرد به الضعيف، سواء كان الضعف خفيفا أو شديدا في المتن أو في السند، مخالفا فيه المقبول أو غير المقبول، أهم شيء أنه ثبت خطأه. نعم، قبل أن نأتي الأمثلة أنا أشرح لكم سريعا، أعطيني القلم. طبعا الكلام هذا كأنك في الشاذ، نفس الكلام، يعني كتبت منكر أو كتبت إيش؟ شاذ بمعنى واحد. طبعا المختصر عندكم موجود فيه، مختصر في مصطلح الآخر، ها؟ التفصيل موجود في حذائب الطالب نفسه. التفرد انقسم إلى قسمين، تفرد المقبول، هنا تفرد إيش؟ تفرد الضعيف. تفرد المقبول انقسم إلى قسمين، الثقة بجميع أنواع الثقات، الصدوق بجميع مراتب إيش؟ أهل الصدق. الضعيف على قسمين، خفيف الضعف شديد الضعف. هذا في باب ماذا؟ التفرد، إذا تفرد الراوي وصاحبه الخطأ في تفرده، قد يكون مقبولا أو مردودا، المقبول قد يكون ثقة أو صدوق، المردود الضعيف قد يكون خفيف ضعف كابن لهيعة أو شديد الضعف كعمر بن حكام. واضح؟ هنا المخالفة نفس الكلام، مخالفة المقبول، مخالفة إيش؟ مخالفة إيش؟ مخالفة الصدوق، مخالفة إيش؟ الثقة. طيب هنا المخالفة، مخالفة من؟ الضعيف، خفيف الضعف شديد الضعف. وكل هذا أمثلتها في كتب الحديث والعلل عشرات. كل هذا يجمعها كلها ماذا؟ المنكر أو الشاذ، تحقق خطأ الراوي. فمن تحقق خطأه بالرواية ماذا نصفه به؟ منكر أو شاذ. هل فهمتم يا رجال؟ بارك الله فيكم ونفع الله بكم. قال الوجه الأول هو ما تفرد به الضعيف، سواء كان الضعف خفيفا أو شديدا في المتن أو السند، مخالفا فيه المقبول. مثال على مخالفة خفيف الضعف، خفيف الضعف، انظر كيف قيدناه، ما سأذكر أمثلة على جميع الصور، لو ذكرنا أمثلة على جميع الصور استدعي إيش؟ كتاب مثل هذا. ولكن بسطت في كتاب القواعد والضوابط الفرعية جميع الصور مع الأمثلة عليها. قال ما رواه نيث بن أبي سليم عن عطاء عن ابن عباس رفعه، إذا غابت الشمس وكفوا صبيانكم الحديث، كذا رواه نيث وهو ضعيف الحديث، وخالفه ابن جريج وهو ثقة، الثاني كثير بن شنطر وهو ثقة، ثلاثة همام بن جحا ثقة، وغيرهم رواه عن عطاء عن جابر مرفوعا به، فجعله من مسند بن عباس منكر. هذا من هو المنكر؟ ليث ابن أبي سليم أخطأ، رواه عن عطاء عن من؟ عن ابن عباس، ورواه الجماعة الثقات عن عطاء من؟ عن جابر. إذن الليث بن أبي سليم حصل له إيش؟ خطأ. فهذا خطأ، وهنا ذكرني بسؤال سألني الإخوة عنه، قالوا ليش ما نجعل هذا الطريق الثاني مثلا، اختلف الرواة، هذا مرسل وهذا متصل، لماذا ما نجعل المرسل شاهد للمتصل؟ ما دام الخلاف، وهذه نقطة مهمة جدا في العلل، ما دام الخلاف على راو واحد فلا يصلح تجعل الطرق المختلفة بعضها يشهد لبعض، بعضها خطأ وبعضها صواب، فالخطأ لا يشهد الصواب، أنت معي؟ فالخطأ لا يشهد الصواب. فهذا الآن ليث بن أبي سليم، ما نقول ليث يشهد له الرواية الأخرى، فنجعل حديث جابر شاهد لحديث ابن عباس، لماذا؟ لأن حديث ابن عباس ماذا؟ خطأ، ما له أساس في الواقع، فكيف تجعل الخطأ شاهدا إيش؟ للصواب. قال رحمه الله، قال أبو زرعة عن حديث ليث هذا حديث منكر، وفائدة الحكم عليه بالنكارة مع أنه ضعيف تفيد أنه خطأ، والخطأ لا يعضد ولا يعضد، بمعنى لا يصح شهادة المتابعات لأنه خطأ، والخطأ أبدا خطأ. بارك الله فيكم، تفضلوا راشدين غانمين، وفقكم الله ونفع